فخور بإسلامي، فمنه ارتضيت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغي استيال كسو دوادا برنامج كالوحا خضو بدا آدكو لغي سدون تانا وحا كميدا إيدا مدى يوغاندا أو قرح آد وحوغن لغولا بيك سدي ديغان كترسن شبه الله هوسي أسكر كترسن دولد دا أو كولنتي قرح كدا عيدوليت كمقدشو أسكر كترسن آسير دون كدولد دا أو لغو ديلي دق مدى أفقوي إيه شبه الله هوسي محي تاي سابت إتوبية إيه أوكالد ديريسو إيدا مدى إسمام القبلات يدا وإيه كجيران كواليو بوليس ورئيس أمور تاكو سابسان أياد دقايسة دونتان محان كنقانا فضلق اعتكافك بشر رمضان متك مدى علومة الدين تا إسلامك أياك هدلايا قضا بدا سي إيوحي نغو سوكر لأياد دقايسة دونتان ومركليا روحا. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبني مقميس لبي لباتن كبشر رمضان سندكن أفر بقول أفرتني أفرت هجرجة أنكو بلون برنامجك قرح أد وحوجن أيام ما أنت للا إكتي إذا ما كترسن كو يوجن لا أكل وين أي ديجان كبوفو وكترسن شبه الله هوس وحجر قصار حوجن أو جاري أسكر تيوجن لا جيس ككل قرح يا جلن كيدم بأي ما أنت كدعي ديجان كعلى شبيها كاس ولا لا إكتي جاري نوع إذا كقادة جاري جو حصارنا إذا ما كترسن دولة ده لمشهد انت الله بوا لبا اسكري داوعنا واسدح كله قاريقنا وحي الايا قارتي اسلا الشبه الله سعيدا كمجاهدين تا هول قل اي كفوريان قده هدق مدى افقو ايه وحال لقو دلي حاج آدن او اها اسكري كترسنا سردون كدولة دا. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهكا قيبه هر اي برنامج كالوحا ايان طلب سنينا محان كنقانا فضلق اعتكافك بشر رمضان شيخ عزام ابو يحيى او كمده علماء الدين تاسلامك ايا سوجيه دين ايا كلمة قصاب سن اعتكافك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين، اما بعد وحيالا قفك الصائم كاللو السني وحكمده انو اعتكافه في المساجد اوكو اعتكاف أي لو سنه اعتكاف كان لغها وحالينا هذا لزوم الشيء والإقامة عليه أو فيه شيء ناد كل دكتيد أما أدول دكتيد بو حلو يقعنا معي اعتكاف الله يقعنا شرعنا وحلو يقعنا اعتكاف الإقامة في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان قفكين مساجد دقو مساجد كان أنو قبحين إلا حاجة بالآن كسارتمو يعني أنو قبحين مثل حاجة قبطي جاتشا قبطي أم باقبطي أفر بو بادي خيالان نوحا سوك على حاجاتك بلادك مدى وغبحك لكن مساجد كينو الدقنادو أي أصلا وعالسنة ومش رمضان سنة إلا اعتكافة يا سنة رسولكنا عليه الصلاة والسلام واعتكافة شري إلا قد إذنا وشي مستحبا ويا حلي أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رسولك عليه الصلاة والسلام حوها بشهر رمضان مد اعتكافة 8 مالمود سندي إلهي تبارك وتعالى وأبصدنا لما تن مالمود برسولك عليه الصلاة والسلام اعتكاف جري اعتكافة أقول فضل بضمرك الاعتكافة أيو إن آخر كرمضان ته الاعتكافة وطبقة وضم بيه أيو رسولك عليه الصلاة والسلام ولازم تشري هدي قفك أي دافته طبعا كان رمضان قدام بيسا إنه اعتكافه وسوق اللين كرا وحنو سوق اللين يا طبعا قدام بيسا شوال أيو سوق اللين كرا ورسولك عليه الصلاة والسلام وحسمي مرمرك كمده قدام عين واعتكافه ومساجد كوكو اعتكافه أيو قدام عين مركو مركا مساجد كوغوري اي عائشة وتم رضي الله عنها واي كنتني مركا رسول الله وحربين اعتكافه اي اذن اي كنتني او اذمي كدي من حلو دسي taando ayaa loo dhisay. Xabsa ayaa maqashay in Caayisha loo ogolaaday, iyana taandho iska soo qaadatay oo ay ka aqrisatay. Haddana Zaynab baa maqashay oo markaasa iyana taandho soo qaadatayna waa dhisatay. Markuu Rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii subax uu ka baxay, ayuunba wuxuu arkay masaajidkii afar taandho ay ka dhisan tahay. Markaasa wuxuu Rasuulku yihi, ma hada waxay taandhooyinkan waxay tirada badan leh. Markaasa waxaa loo sheegay in haweenkiisi meesha ay soo degeen ee loo sheegay. maa xamalahuna calaa hada, markaasa Rasuulku yihi, aalbir, ma sidaa wanaaga, ma sidaa wanaag lagu raadinaya, ma sidaa la rabaa in Ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhawaado dhammaan taandhooyinka oo dhan ha la burburiyo. Ayuu Rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi. Si markaa hawshaas loo soo afjaro, Rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisha Ramadaan ee haweenka isku masayreen mu'tikaafin, ee wuxuu itikaafay bishii Shawaal tobankii u dambeeyey ayuu qalleeyey. Maxay itikaafka? Itikaafi lahaa bisha Ramadaan oo itikaafi lahaa. Qisadana waxaa warinaya Imaam Bukhaari raxmatullahi calayhi fi saxiixihi ayuu ku warinaya. Itikaafku wuxuu leeyahay shuruud ayuu leeyahay qofka markuu itikaafayo laga rabo oo ku ansaxayo. Shuruudda waxaa ka mid ah qofka itikaafeed waa inuu muslim yahay. Qof aan muslim ahayn hadduu masaajidka iska dego waa itikaaf oo ka ansaxayaaba yaraatee ma jiro. camal kasta uu sameeyana wuxuu soo gelaysaa waqadimina ilaa ma camilu min camalin fajacalnaahu habaa manthuura. qofka itikaafi waa inuu caaqil yahay oo qof oo alla kaasi ximaayo. qofka itikaafi waa inuu mumayis yahay, mumayis uu yahay oo caqli macnaha kala garanayo, ilmo yaro xataa miis gaadhi waa inuu yahataa oo ka saxaya. laakiin hadduu ilmo yar oo ka yar intaa uu yahay kaasi ximaayo itikaafka. shuruudiisa waxaa ka mid ah in qofku uu niyeysto, waa cibaado, cibaadana biduuna niya ma ansaxdo. inama alacmaalu biniyaat wainama likulli imriin maa nawaa. itikaafka waxaa la rabaa qofku inuu ku itikaafo masaajid lagu tukanayo, jamaaca lagu tukanayo ayaa la rabaa inuu ku itikaafo. shuruud ayay ka mid tahay waa inuu qofku ka dheeraado inuu haweenka baashiro, waa inuu ka dheeraado iska ilaali. haddii haweeneysu ay soo booqato ma taataaban karo, ma mudaacabeyn karo, ma isku jabin karo maana. ilaahay baa yidhi tabaaraka wa tacaala walaa tubaashiruhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid. masaajidda markii lagu itikaafayo inuu haween baashiro looma bannayn. qofku markuu muctakifi markaa shuruudda noocaas ayaa looga baahay. haweenku inay itikaafaan ma u bannaantay? ha, way u bannaan tahay. oo hadda waxaynu soo sheegnay caaisha radiallahu canha oo ka idan qaadatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, laakiin laba shardi ayaa loo shardiyaa haweenku markay itikaafayaan oo masaajidka ay ku itikaafayaan. labadaa shardi waxaa weeyaan: kow, inay kasoo idan qaadato ninkeeda hadday nin leedahay ama waalidkeedii ciddii mas-uuliyadeeda haysay ay kasoo idan qaadato, waa laga maarmaan. waxaynu soo sheegnay caaisha radiallahu canha iskama gelin masaajidkee, maxay ka idan qaadatay? rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka idan qaadatay. kadaalika xabsa iyo Zaynabna saasay ku soo galeen. marka dambe haweenka ayaa iska soo dabagalay itikaafka. itikaafaso haweeneydu shardiga labaad ee loo shardiya waxaa ka mid ah, waxaa shardiga labaad waxa weeyaan anla yakuuna fi itikaafiha fitna, wa inaanay dadka fitnaynahayn, macnaha fitnaynahaynin. oo haweeneydu marka itikaafaso wa inaanay fitno dadku noqonahaynin, ama gabadh ha noqoto jamaal badan oo dadka saa ku fitnaynaysa, ama caraf ay soo marsatay, ama meeshoodii carcarfinayso, ama waxyaala jaadibiye leh oo dadka ku fitnayn karta, waa inaanay jirin weeyaan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diiday caaisha iyo xabsa iyo Zaynab markii masaajidka itikaafkiisii ay tarta ka dhigeen, ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday taandhooyinkoodiina uu jajabiyey. shayga markaa ay sameynayaan caaisha iyo xabsi ay sameynayaan ma aha shay cid kale fitna ku amaha, iyaga laftooda ayuunbuu dhib ku noqonaya. haddii markaa caaisha iyo intaa markay sameeyeen loo diiday dee haweeneydii dad kale fitnaynaysana in loo diido, waa min baabi awlaa. subxaanaka allahuma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha ilaa anta, astaqfiruka wa atuubu ilayk. wataa dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfuqaan, waxaana ku gudu jirnaa barnaamijka Dhuuxa. midowga Afrika ayaa ka hadlay qasaaraha soo gaaray ciidamada shisheeye Afrikaanta ah ee jooga dalka. Ergay gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ninka lagu magacaabo Maxamed Al-Amin Suwayf, ayaa warbaahinta Mareykanka ee VOA-da waxa uu sheegay in Soomaaliya lagu dilay 3,500 oo askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha Afrikaanta. Ciidamada ugu badan ayuu sheegay inay ka dhinteen Burundi iyo Uganda oo qayb ka ah ciidamada shisheeye ee soo duray. Duulaanka Soomaaliya ka socda ayuu Maxamed Al-Amin ku sifeeyey in uu yahay howlgalkii ugu dhimashada badnaa caalamka. Midowga Afrika ayaa sheegaya in 10,000 oo askari ay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay tan iyo markii midowga Afrika uu ciidamo u soo diray Soomaaliya. Waxaana Maxamed Al-Amin uu sheegay in magacyada askartaasi ay ku qoran yihiin xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa. Ergeyga ayaa ku celceliyay in weli si rasmi ah aanan loo haynin xogta iyo macluumaadka ku saabsan qasaaraha dhabta ah ee soo gaaray Afrikaanta, sabab ku aadan in dowladaha ciidamada soo diray ay ka qariyeen dadkooda inay u sheegaan askarta ka dhimatay. I'm glad that you asked that question because it's really impressive when you go to Addis Ababa in Julius Nyerere building and you see that big wall that you have the names of the people who died in gudaha dalka Itoobiya waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa amxaarada. Dadka ku nool magaalada Dabrebirhaan ee deegaanka amxaarada ayaa sheegaya in magaaladaasi ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka amxaarada. Ciidamada booliska gaarka ah ee deegaanka amxaarada iyo maleeshiyada Vano oo amxaaradu ay leeyihiin ayaa dagaalo culus waxa ay ku qaadeen ciidamada federaalka. Amxaarada waxa ay ka soo horjeesteen talaabada dowladda dhexe ay ku doonayso in ay ku kala dirto booliska gaarka ah ee ka dhisan ismaamul goboleedyada. Haddaba maxaa ka dhalan kara colaadda cusub ee dalka Itoobiya? Maxaana Itoobiya ku qasbaya in ay kala dirto ciidamada maamul goboleedyada? Su'aalo umuraasi ku saabsan waxaanu weydiinay aqoonyahan Cabdullaahi Cadceed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idaacadda Alfurqaan waa salaamayaa, waana dhowahay walaal. Haddii aan su'aasha ka jawaabo aad i weydiisay, maxaa ku kallifay dowladda Itoobiya in ay kala dirto ciidamada ay leeyihiin maamul goboleedada ama kililka Itoobiya? Waa su'aal meesha ku jirto muhiimna ah. Waxaa horta keenay dhowr asbaabood in ay kala dirto. Marka koowaad, dowladdu waxay u aragtaa ciidamadan ciidamo ayaga ka amar qaata ma aha, waa ciidamo ayagu gooni ah, dhaqaale gooni ah leh, taliyaal gooni ah leh, waddan ku dhex yaalo oo kale ah. Marka waxay istiri, haddii aadan ciidamadan gacantaada ku dhigin oo aadan xakameyn, sidii hadda marka Tigreega lagu duuleeyay ciidamadii difaacay oo dhibaatada badan oo aadka u tirada badan dowladda Itoobiya u geystay, waxay ahayn ciidamadii gobolkaas joogay, maamul goboleedkaas ahaa. Waa la socotaa ninkii malis ahaa ayaa maartay ciidamadan abuuray oo si uu usii badbaadaan, Tigreegana usii badbaadaan ayuu ugu talagalay. Marka labada mid waa ninkaasa abuuray, xoogna way ku yeesheen, dhibaato badanna way geysteen. Midda labaadna, danihii lahaa waa laga gaaray oo ciidamadaasi ciidamo lasoo kaxayn karay ma aha. Marka Soomaaliya lagu soo duulayo ama dalalka dariska oo kale lagu duulayo, waa ciidamo dee madax banaan, dowladda ma soo qaadi karin. Marka waxaad u malaysaa dagaalkii ayagu u dhexeeyay inay ku riiqmeen oo dhibaato badan gaartay, wixii federaalka la oran jireena ay yaraadeen. Ciidamadii xooggooda ama meel laga soo arurin jiray waxay galeen maamul goboleedadaas ama kililadaas, waxa ayaga u yaqaanaan ayay galeen. Sidaa darteed waxay rabtaa ciidamada in gacanta lagu dhigo laguna weeraro dowladaha ama dalalka dariska la ah. Talabaad, si aysan u fadqaloobin oo dee ciidan kale ka hoos dhisan uusan noqon, in ay awoodda dowladda gacanteeda kusoo dhigto ay hoos timaado meesha raba loo diro, sidii kalena laga yeelo ma garata. Itoobiya in Cabdullaahi, waxaad sheegtay in aysan rabin dalkeeda inay kasoo ifbaxaan ciidamo xooggan oo iyada ka madax bannaan. Ka waran waxaa laga dhadhansan karayo siyaasadda Itoobiya ee Soomaaliya ku wajahan iyo tan gudaheeda oo ay ku doonayso inay dalka isku hayso? Walaahi Maxamedow, Soomaadu waxay dhahdaa su'aal muuqata sadar ka dhan. Ethiopia waxa ay ku shaqaysanayso waa wax ilmaha laba jirka uu dareemayo. Waxa ayada ay nafteeda u diiday oo ay u aragtay in ay dhibaato ku tahay ayay waxay u soo waariday ummadda Soomaaliyeed. Marka ummadda Soomaaliyeedna ma oran karnay niman daba dhilifyo ah oo dantooda ka arkay ayay ma aragtay ka fushanaysaa hawshaas. Marka kula yaabi maayo dee in ay maaragtay Soomaaliya qabsato oo ay kala googoyso oo ay ciidamo iyo maamul goboleedda u subiso mid walbana amarkeeda qaadato waa doqonnimada iyo dulinimada ummadda Soomaaliyeed ama dadka hogaamiyaasha u ah ka muuqato ayaa la oran karaa, maadaama ay tahay Soomaalidii dad aada u liito oo cadowgoodii u soo bahaystay oo gaajo ah oo waxba aan dhaafayn inay arki weyso oo ayada isu muuqato meel walbana isku xabadeynaysa iskuna dilayso. Waa aragti aada u liidato dadkana dee aanu garan maayo meel loo wato. Dadkii hore ee Soomaalida dad aragti dheer ayay ahaayeen. Hawsha marka dhexdooda ay taagantahay cadowgaanu kale markuu u muuqdo waxay oran jireen warbal dib noogu dhiga, dhibaato kaleeto oo naga weyn ayaa na soo wajahday. Maxamedow, dowladda Ethiopia waxaa ka go-an ma aragtay ninkii soo fariisto xaafiiska sharci baa u yaalla, sharcigaas oo ah in Soomaaliya la baabiyo, la laayo, hantideeda la qaato, ilmaha yarka oo amxaarka ah waxaa lagu ababayaa cadow kale inuusan lahayn dhinaca Soomaalida ay ka jirto cadowgiisa uu yahay. Marka waa si ummadda Soomaaliyeed loo soo ligooyo weye. Laakiin geed baa wuxuu yiri bay dhahdaa imaada jarteen qeyb adiga iga mid ah haddii isugu jirin. Dee Soomaalidu dulinimadaas iyo waxaas way ku jiraysaa ilaa ilaahay u noqoto ama ay dad wanaagsan noqotana kaba baxays ma garata. Waye Cabdullaahi, ciidamada la kala dirayo qowmiyadaha qaar waa ay diideen sida qowmiyadda amxaarada oo kale, laakiin ismaamulka Soomaali Galbeed ka jira waa uu ogolaaday waana uu aqbalay in liyu booliska Soomaali Galbeed la kala diro oo guryahooda iska aadaan. Ka waran, ciidamada liyu booliska Soomaalida yaa lagu bedelayaa bay kula tahay? Adeer macaan waxaa weeye nimankan liyu booliska la yiraahdo waxay ahaayeen dabadhilif amxaaro, weligoodna waxay ka shaqeyn jireen dhibaatada ay ummadda Soomaaliyeed ku hayaan, waana laga dharagsan yahay wixii ay geysteen. Dib haddii aynu ugu noqono taariikhdooda, nimankan waxaa la abuuray 2007 ayaa la abuuray, weligoodna amxaar ma dilin, gaalna kama naxin. Habar Soomaaliyeed oo miskiina iyo nin wadaad oo meel fadhiya inay dilaan mooy, horta shaqadooda saasay ahayd. Marka waa ku faraxsannahay Soomaali waxay u hayeen oo hadda loogu ooyay ma jirto. Waxaan is oran karnaa laba arrimood ayaa ayaga cayrintooda keentay. Horta cid lagu bedelayo ma jirto, waxaa lagu bedelayaa dowladda federaalka ee Ethiopia ayaa ciidamadeeda imaanayso. Waa niman caada qaatayaala, dakanana way ka galeen ummaddii Soomaaliyeed. Marka meesha gali ku guban karaan ama ay joogi karaan waa inay daba dhilifyo sii noqdaan. Marka ayagoo shaati kale huwan oo federaal wax la yiraahdo maalina laga tuura istiididan kale oo Ethiopia, maalina annaga nagu soo duulaan oo Soomaalida ay soo raacaan ciidamada u socdo, saas ayaa horta laga dhigayaa. Cid kale lagu bedelaya ma jiro. Runta markay timaado shaatiga hadda ay qabaan oo liyu booliska la yiraahdo way iska tuurayaan, shaati kale oo waxaa loo gelinaya federaal yiraahdo, taa waa intaas. Waa ku faraxsannahay in la eriyo oo weliba dhibtii ay geysteen laga jaro. Marka Soomaalina markii hore wax uma hayn, haddana Soomaali wax u qaban mayaan. Dhibaatadana waa sii jirisaa oo ayaga inta la kala diro la oran maayo nabad baa lagu naaloonayaayo dadkii waa wanaagsananaya lama oranayo. Marka waa jagjag meesheeda joog, shaatiga unbaa laga bedelayaa. Abshir Bacadle wuxuu yidhi magacood bedelatid bidco loogama baxo, allahu naxariisto. Marka waxa lagu bedelaya iyo wax kale timidna ma jira, ayaga unbaa kuu joogaya, mushaaradoodana waa la sii siinayaa, dhibaatadana ummadda Soomaaliyeed waa ku badinayaan. Waxaa kaloo maxamed oo ciidana jirto oo la rabaa ayamahan waxaa ka socday, dagaalo ba-an ayaa ka socday. Dhulkii la lahaa waa Soomaali Galbeed ama Kililka la yiraahdo oo loo magacaabay, waxaa kusoo duushay dhinacna Cafar baa kasoo duushay oo hadda magaalooyin badan bay qabsatay gobolka City, sida meeshan la yiraahdo Cadeytu iyo Candhuftu iyo Garba Ciise. Waxaaba waxaa la wareegay Cafar. Dhinaca kaleeto meesha la yiraahdo Tulid Geele iyo Jinacsani oo aada la socotaan dagaaladii 77 Soomaalidu inay gashay, iyo jigjiga afkeeda waxaa timid oramaa timid oromadan oo shirar badan ay gashay waxay dhaheen annaga iyo meesha la yiraahdo soomaaliya dhinacan somalilan kuwaan isku magacaabay meel togoo jaala leeda halkaa inay soo fariisteerta soomaalinimadii iyo wixii la sheeganaya xataa waa baabeen dad tadawar ku dhacay oo maaragtay dhinac walba u baabay ayaa meesha horta jooga marka ilaahay bay leeyihiin sidii rabaana laga yeeli karaa wax usoo socdana ma arko. Cabdulaahi, ma kuu muuqataa in Abiy Axmed uu mar kale isku furay furun cusub oo dhanka amxaarada ah maadaama ay amxaaradu aada kaga soo horjeesteen heshiiska Abiy uu la galay Tigreega? Walaal, waa su-aal wanaagsan. Amxaaradu way qaadacday, waxayna u qaadacday waa horta dad midaysan ilaa 20 milyan ayaa la yiraahdaa. Marka waa niman inay dagaalamaan rabo Itoobiyana xukumo, marka dee ciidamadooda way ku mintidayaan. Haddii laga qaadana waxay ogyihiin in maaragtay maata caanala laga dhigayo oo ay hoos tagayaan dowladda Abiy Axmed. Sidaa la ajligeed go-aamo badan bay soo saareen. Qaadacid keliya ma ee dagaal baa ka dhacay oo ayagii waxaa isku fara saaray ciidamada dowladda Itoobiya ee federaalka lagu magacaabo. Abiy Axmed wuu isku furayaa furin kale, waa runta, oo su-aashu waa su-aal meesha ku jirto, laakiin diyaar ayuu u yahay. Wuxuu garanayaa masiirka dal ama ummadi leedahay haddii hal meel aan laga xukumin ama laga maaragtay maamulin, wuxuu garan karaa dhibaatada ay keeni karto. Marka wuxuu isku dayaa in uu federalismkii ku bedelo centralism, oo dowlad dhexe oo militariya oo xoog badan inuu ka dhiga ayuu rabaa. Waxa wax diidi karaa ama wax yeeli karaa hadda waa amxaarada. Waa la socotaa Itoobiya nimankii Tigreega ahaa in duulaan ballaaran lagu qaaday oo la dhibaateeyey oo helikoptero iyo diyaaradahan droneka loo adeegsaday. Marka ayaguna dee waa geedka ugu dambeeyey oo fikti ugu dambeysay amxaaradu. Amxaaradu waxaa la socotaa waxyaalaha ay u diidayaan waxa xuduud kala dhexeysa nimankan la yiraahda Tigreega oo ay kaga faa'iideysteen dagaalkii haddirtaa lagu qaaday oo dowladda federaalka ee Itoobiya ay ku qaaday. Dhul badanna waa qabsadeen, dhibaato badanna waa geysteen. Marka haddii ciidan ayaga u khaasa ay waayaan, waxay halis u noqonayaan in ay nimankaas soo weeraraan ama dhibaateeyaan. Sidaa darteed, furin inuu isku furo isagu diyaar buu u yahay. Wax kasta oo ku kacana maartay sida muuqata hadda ninkan murtidka oo aabbihiisa Muslim lahaa la oran jiray diyaar ayuu u yahay. Marka furintaas waa furanta, hadda waa furanta maalmahan dagaala ka dhacay, culusaha idaacadaha ka maqasheen. Howlahaasi marka waxay ku dambeyn doonaan garan mayno, laakiin dadka amxaarada la yiraahdo waa dad soo xukumi jiray dowladda Itoobiya in badan, ma rabaan marka maanta in ay ayaguna si tartiiba ku tagaan. Sidaas ayaa keenaysa. Laakiin dhinaca kale, soomaalidu de ayagu wixii lagu taliyay ayaa qabanaysa, waa his qabo. Ugu dambeyntii, Cabdulaahi, markaad eegtid dagaalada iyo colaadda Itoobiya, suuragal ma tahay in xilligan ay Itoobiya ku guuleysato inay isku hayso dalka iyadoo ay midaysan yihiin qowmiyadaha Itoobiya oo hal cudud leh? Way adag tahay ayaga dhexdooda haddii ay tahay, laakiin gacmo shisheeye ayaa ku jira oo waa la socotaa. Markii ay aadka sida ba-an isu laayeen in la heshiisiiyey oo intay isugu tageen waxaa la yiraahdo caalamka la yiraahdo ay farta saareen oo heshiiyeen, horta go-aan ahaan ayagu hadda waxa mootaan waa la wadaa. Itoobiya waxaanu ku dacwootaa ama ay weligood ku dacwoon jirtay inay tahay jasiirad yaroo kristaana oo muslimiin geesaha kaga jirto. Waa dad lagu abuuray kansar ummadda soomaaliyeed ee islaamka lagu dhex abuuray weye. Marka waa la isku hayaa oo ayagu dhaqaalena male waxna male, dalalkaas sheeye oo kale dana ayaa isku haya. Dhulkan hadda anagu aanu deganno kale soomaalida iyo suudaan oo kale, marka way sii joogi kartaa. Laakiin ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ay sii joogin. Tala ayadu ay leedahayna kuma joogta, ee waxay ku joogtaa dalalkaas sheeye oo soomaalida iyo suudaan iyo waddankan Yemen la yiraahdo waxaa islaamka la yiraahdo loogu talagalay. Haddaad istaraatiiji ahaan eegtana meel waxay ku taalaa cibro waxba aan lahayn oo deged lahayn. Marka dekedahan waaweyn oo soomaaliya ku yaalo qaarna ay qaadatay kuwana hadda ay u socoto ayaa horta ay ku wajahan tahay. Marka ayagu waa la wadaa waxaan remote controlka oo kale la yiraahdo weeye, oo halkan mar iyo waxaan suub iyo halkan ka leexo ayaa la yiraahdaa. Dowladda Yuhuudda iyo tan Mareykanka ugu weyn iyo Yurubiyaanka waana ka go-an tahay Itoobiya inaysan burburin. Mar hore Itoobiya burburtay kalena tegi laheyd. Isku afna maaha, isku diinna maaha, isku talana ma aha. Waa dal isu keenkeenay, nimanka yarka ah oo amxaarada iyo tigreega ayaa weligood xukumi jiray. Ninkan haatan meesha joogana waa ninay abti u yihiin oo la keensaday oo meesha jooga weye, kuwii kaleba asagaa ka daran. Marka walaal Itoobiya sii jiri mayso, mana joogi lahayn ilaa maaragtay bari gantaalkaas amase maarata waxaan la yiraahdo life support lagu yiraahdo nolol gacan ku rimiska ah, oo qof waxaa jira mashiin markuu dhinto hadda gaaladu geliyaan oo leeyihin waa nuuli waa nuuli kabacdina oo iska baktiyo. Marka waa un mashiin life supportkaas ku xiran mooye, Itoobiya jirta ma aha. waya qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay, waana xalqada 18aad ee bilqur'aani naxya. waxaa soo jeedinaya Haashim. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله. أخي لا يكفي أن تطيع الله بل لابد أن تطيعه وأن ورال ما كوغو فلنا إن أدي عدد الله سبحانه وتعالى أوكلية لكن وحال الدونية إن أدي عدد ديقا أو جعل طاعة داس كان هو معنى مهم أو كمغن مسكح ذينا سي أدي عدد أنغطو من الله سبحانه وتعالى أكتي سلقا أقبله وإن أدي عنا أنه جعل داعة داس ما كوغو فلنا إن أد قدتو بحنت سكدا بل سوا إن أد بحسا أذيغا أو كفر حسن إن أد سميسي طاعة الله ما كوغو فلنا إن أد حرت حجابك سحدا أه يو نقابك لكن وإن أد حرت حجابك أذيغا أو جعل إن تبدا وحان أولغنا سيدا داد آن جعلين أدي عدة سيدا درتيد أدي عدانا وحين نغتا مثل بدا أتأتي هذه الطاعة معكرة. أذكر أن رجلا سألني فقال لي أعطيت دهينا مبلغا من المال ليدهن بيتي الجديد لكن الدهين نصب علي وهرب، هل يمكن أن أحسب المبلغ الذي أخذه من الزكاة؟ الله المستعان. ما بهذه النفسية يكون وحان حسوستا أرين أو إويديي نن عبا شاققبا شقال أو شقيني أساق أو إغيري وحان سيئي العق هو كرنجييني كريغي قعسو لكن العق تي رنجيينتا أيو لعرري نكي كشقيني وحو إغيري سكو أهان مو حساب كرا العق تا أو إغاقاتي ننكاس ومحي ولال سكذا قابك سلوكو دانيو كبار مسلمات دا مركا اي دمعضو اني حرتو حجابك ايضا او قرانيسا شروضا حجابك شرعيقا اوليهي بلسان نصيب درو ويرتهي اناد اركتد قفكو لقم شروضهاس او انو حجابكو يهي مدواسعة دونتي سنة ادكتهي ان قرح بضان لهين ان حجابك شرعيقا كبارها قار اي كعراران ما وحي عدين أطهي إني جعليهين كذا شذا فلنت أمرك الله. هل هذا التفلت من الحجاب الشرعي بشتى السبل يدل على محبتك لهذه الطاعة؟ الذي يصلي الفريضة في آخر وقتها وينقرها كأنه يؤدي تمارين قفك تكني صلاة واجبك وقت جيدي أورد ماضي هنا تكني سيدي أسقو سمين يا جمع سنوع إسويدش كلويقان قف كاسي مصلاة أيو جعليه ولا ليال أرنتان وأرن هلسة ما دام أي لحريرتو إلا أقبله عبادة دينا أما الأقبل وايو محا عدين أوه أرنتاس الله سبحانه وتعالى وحويري. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذه غير موجودة والحمد لله. لكن اسمع ما بعدها، اسمع الموانع الأخرى من قبول العمل. سيد لغيستا وحكا دنبايا لغيسو موانع ذكالي يكو هر قدبون إن أعماش الأقبلو الله سبحانه وتعالى وحويري. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يؤدون الصلاة بكسل ودون محبة لها وينفقون الزكاة كارهين أداءها. وحيث كان ينسلاة أيغو أنجع لين أو عاجسا وحيث بحين ينسكذا أيغو أو لبسانيا بحين تيدا سداس أوغيد نعيبك أدي عدا أيا دي ذيسا إلا أقبلو وحيث بحين ين فكراهية الطاعة تمنع قبولها، لاحظ، ليس كلامنا عن استثقال المشقة التي ترافق الطاعة، فالنائم مثلا يستثقل القيام عند الفجر. أقول كما هلينه حلس قلبك أه إلا الصعدة هدي عدة تصال أهان قفر داية ويكو أذكتهي إنه وقتك صلاة الصبح صاقعه تاسنا من سقام نيسو إيمان كيسا فلسي هدي أوقعي وأو سوي سقاتي كدبنا أو باللابي إن أو تكذو وحأو جعلاضي سلاة ديسا هو حرالك النقضي إن أو أضيعه ربي جيسا ويكل دوينهين قفك تكنيا أسغ أو عاجسا هو أن الله كحسن سلا ديسا وحير ما هنه مركو رمي سلا دا وحاد مودا إنو اسكدقي علاس درن وأوروبرك كحن بارسنا كبار مسلمة دا أه إي حران حجابك شرعي غا أه ويمرغوتا هدي قارك من قافلين تكفى اللوضان حجاب كيدا لكن ويجعشهي حجابك ووحا اي كفر حسنتهي اني اوهقان سنتي امر كربي قيدا ووحا اي دريميسا حكمد الله ووكو امري حرشاد حجابك ايضا يكو كفق هذا حجابك شرعك اه ويكال دوينهين هدبا ولا ليال ان اسوي دينو مركزتا وان اوهقان سنو ادي عد الله ما جعلنا هاي ضاعاد ان سمينو ان ان قلبك نفرنو وان سبوحدا وفلن امرك الله اياه جواب هذه أجواب تتاهمي التاسك دون وحانكو أركي دوننا حلقاتك كالي داوين تأرين تاس إيو إنان إسجعل إنسين دوننا هذه عدة أمرك الله إن شاء الله حسوس نو إن وحدي ذي إن لا أقبله أعماش هذا قار أي تهي لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويتقبل أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهن عاو انت سأيانك سوق بقبين يا برنامجك لما انتهينا بسيداسي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.